لقد أصبح الجرد المستغير. لقد أصبح الجرد المستغير أسير المنايا صريع العطب. رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب. كلا الرجلين اتلاقت له، فأيكما غل حر السلب، وأيكما كان من خلفه، فإن به عضة في الذنب.